أجاب الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن يوم الرابع والعشرين الجمعة عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الشرذمة العميلة الكورية الجنوبية تتهم بنا هذه الأيام متشتقة بأن امتلاكنا للأسلحة النووية وبالذات إلغاء الاتفاق الشمالي الجنوبي. قبل أيام أطلق أوباش وزارة التوحيد العميلة فيما يسمى بالمعلومات المتعلقة بإعلان 15 حزيران المشترك صفصطات غريبة تقول إن سلاحنا النووي يخرب الروح الرئيسي للاتفاق الشمالي الجنوبي ويعترض طريق العلاقات الشمالية الجنوبية، وانحيازا إليهم تتشتق وسائل الإعلام المحافظة العميلة والخبراء العملاء بشؤون الشمال كأن الحوار والتبادل والتعاون بين الشمال والجنوب انقطعت بسبب تجاربنا النووية وإطلاقنا للصاروخ الباليستي. تشتقاتهم هذه ليست إلا حيلة فاحشة لإحالة المسؤولية عن تخريب العلاقات الشمالية الجنوبية إلينا ولتبرير سياسة مجابهتهم مع جمهوريتنا، والصخرة لا تطاق من الروح الرئيسية للاتفاق الشمالي الرئيسي. من الذي خرب الروح الرئيسي للاتفاق وأدى العلاقات الشمالية الجنوبية إلى حالتها اليوم هو شرذمة باكونهي التي تتكالب في خيانة الأمة وبعي البلاد، وهي تحلم حلما ساذجا لإطاحة الأمة المتجانسة بالتواطي مع القوى الخارجية. لقد تكالبت الشرذمة المحافظة العميلة في الأعمال الذيلية الموالية لأمريكا والمجابهة مع الأمة المتجانسة منذ اليوم الأول من تولي منصب السلطة، وأهانت بيان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي الذي يحمل تطلعات الأمة كلها وأمنياتها على أنها وثيقة موالية للشيوعية والصالحة للعدو، ولنك من ذلك أعلنت حتى محضر المحدثات بين قمتي الشمال والجنوب بغرض نيتها السياسية السيئة، كما إنها أغلقت حديقة كيسون الصناعية ألا وهي رمز إلى التصالح والتعاون بين الطرفين وثمرة قيمة لإعلان 15 حزيران إغلاقا شاملا بين ليلة وضحاها. وكذلك أدخلت قبل أيام أيضا وسائل التربة النووية الاستراتيجية الأمريكية ومنها الغواصة النووية ميسيسيبي والقاذفة الاستراتيجية B-52H إلى كوريا الجنوبية مرة أخرى لتقوم بالتهديد والتحويل علينا عسكريا بحيث ترفع الوضع إلى حافة الحرب النووية الخطيرة. لا يمكن لشرذمة باكونهي أن تتهرب أبدا من المسؤولية عن نكران الاتفاقيات الشمالية الجنوبية شاملا وإلغائها تاما، ولن تتخلص من الحكم الصارم للتاريخ والأمة.